السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. الإخوة الحضور مع اللقاء 32 من شرح مجلة الأحكام العدلية، ووصلنا إلى كتاب الوكالة. كتاب الوكالة وهو الكتاب 11، كتاب 11 الذي يبدأ في المادة 49 بعد المئة الرابعة عشرة. فيشرع كتاب الوكالة، طبعا هو من الكتب المهمة في باب المعاملات. والوكالة ذكرت في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف، في عند قول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فإرسال أصحاب الكهف هذا إرسال أحدهم ليشتري لهم طعاما، هذا من باب الوكالة. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وردت الوكالة في سنة رسول الله في حديث عروة بن الجعد البارقي، عندما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراء أضحية أو بشراء شاة في رواية، فأعطاه دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فهذا أيضا من باب الوكالة. فالوكالة جائزة، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الوكالة، وهي يعني أصلها التفويض، أن يفوض رجل رجلا آخر، أو يفوض أحدا في أن يقوم له بتصرف ما، بفعل ما، كما سنبين، ببيع، بشراء، بخصومة. هناك التوكيل بالخصومة، من نوع التوكيلات، قد يكون التوكيل بالبيع، توكيل بالشراء، توكيل بالإجارة، أجر لي هذا البيت، بع لي هذه السيارة، كما يذهب أحدهم إلى يعطي سيارته لصديقه يقول له بع لي هذه السيارة، أو يذهب إلى مكان مكتب سيارات يقول له بع لي هذه السيارة، هذه أيضا وكالة بأجر أو يعني. أيضا في هناك وكالة بالخصومة اللي هي عمل المحامين، عمل المحامين هي عبارة عن وكالة بالخصومة، يعني يوكل أحدهم محاميا يحامي عنه ويخاصم، يعني يخاصم، يحضر عنده أمام القاضي ويقدم الدفوع ويقدم الأدلة ونحو ذلك، وكالة بالخصومة. في عندي وكالة بالاستيفاء، استيفاء، وهذا فيه كلام كما سنبين، وكالة بالاستيفاء، استيفاء الـ يعني الـ نعم الديون، استيفاء الديون، وكالة بالقبض، وكالة بالصلح، وكالة بالإقرار، وكالة بالإقرار، وكالة بالصلح، وكالة بالخلع، وكالة بالطلاق، قال له طلق لي زوجتي، وكلتك أن تطلق لي زوجتي، وكلتك أن تخالع لي زوجتي، كله جائز. اختلف العلماء، طبعا لا يجيز الحنفية الوكالة في استيفاء الحدود والقصاص لأنها تسقط بالشبهة، فيعني يشترطون حضور الأصيل في أثناء إقامة الحد أو إقامة القصاص. هذه من الأماكن المستثنى إلا في، وهكذا في أحكام الوكالة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالوكالة هي أيضا من المعاملات المهمة والتي شاع ذكر أحكامها في كتب الفقه. الوكالة جاءت في كتاب في الكتاب الحادي عشر بعد الشركات قبل الصلح والإبراء في مجلة الأحكام العدلية، وتنتظمها يعني ينتظمها 40 مادة تنظمها حوالي 80 مادة تقريبا، حوالي 80 مادة تقريبا. اليوم إن شاء الله سنأتي على يعني نصف الكتاب، ثم الأسبوع القادم نكمل كتاب الوكالة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، غفر الله لشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. هذا المجلس 32 في شرح مجلة الأحكام العدلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 11 في الوكالة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة، مادة 49 و400. الوكالة تفويض أحد أمره إلى آخر وإقامته مقامه، فيقال لذلك الشخص موكل، ولمن أقامه مقامه وكيل، ولذلك الأمر موكل به. هو يبين أطراف الوكالة. موكل، من هو الموكل؟ هو المفوض. والمفوض ما هو اسمه في المواد أو في الاصطلاح؟ اسمه الوكيل. والشيء الذي فوض به هذا الشيء اسمه موكل به. نعم. مادة 50 و400. الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر إلى غيره من دون أن يكون له دخل في التصرف، ويقال للمبلغ رسول، ولصاحب الكلام مرسل، وللآخر مرسل إليه. يقال إذن هنا يفرق لك بين الوكالة وبين الرسالة، الوكالة والرسالة، وهذا ينبني عليه أحكام. إذا قلت لشخص خذ هذا الجوال وأوصله لفلان، هذا شو اسمه؟ اسمه رسالة، أرسلتك. فهنا أنا صرت ماذا؟ أنا مرسل، وهذا إيش الشيء؟ ماذا يسمى؟ مرسلا، مرسلا. والشخص الذي يقوم بالتنفيذ المهمة اسمه رسول. هل يختلف أحكام بين الرسالة الرسول والوكيل؟ نعم، أفعال الوكيل تضاف إلى الموكل، إلى أفعال الوكيل تضاف إلى الوكيل، إلى نفسه. عندما يأتي أقول لك اشتري لي سيارة، تذهب إلى السوق تشتري سيارة أنت، ولا يشترط أن تقول للبائع، البائع بائع السيارة، تقول له أنا أشتري السيارة لفلان. أنت تشتريها بنفسك، لكن في نيتك أنها لي، هذه وكالة. أما الرسالة، قلت لك اذهب إلى فلان، اذهب لي إلى فلان واشتري لي سيارة من عنده، فتذهب إليه وتقول له أرسلني فلان يريد منك سيارة أن تبيعه. ماذا؟ سيارة. أنت هنا مجرد رسول. أما من حيث اليد، يد الرسول ويد الوكيل يد أمان، لا تختلف. تختلف فقط في أحكام العقد. في الوكالة تضاف أحكام العقد للوكيل ما لم يضفها إلى الموكل، وفي الرسالة تضاف أحكام العقد إلى المرسل. واضح؟ تمام هكذا؟ تفضل. أحسن الله إليكم. الباب الأول في بيان ركن الوكالة وتقسيمها، مادة 51 و400. ركن التوكيل الإيجاب والقبول، وذلك بأن يقول الموكل وكلتك بهذا الخصوص، فإذا قال الوكيل قبل أو قال كلاما آخر يشعر بالقبول فتنعقد الوكالة. كذلك لو لم يقل شيئا وتشبث بإجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة. ولكن لو ردها وكذلك لو لم يقل وكذلك كذلك لو لم يقل شيئا وتشبث بإجراء ذلك الخصوص نعم يصح تصرفه لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة. نعم. ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى له حكم. نعم. بناء عليه لو قال الموكل وكلتك بهذا الخصوص ورد الوكيل الوكالة بقوله لا أقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه. نعم. إذن ركن الوكالة ما هو؟ الإيجاب والقبول. وترد بالرد. يعني إذا سكت الموكل عندي حالتين، إذا سكت ولم ينفذ لا يعد قبولا، سكت ونفذ نفذ يعد قبولا دلالة. قلت له خذ هذا الجوال وبعه لي في السوق، ما قال لي قبلت، أخذ الجوال وشرع في البيع صار موافقا ماذا؟ دلالة. الأمر الحال الثالث رد الوكالة قال لي لا أنا غير متفرغ وغير لا أستطيع البيع، الوكالة انعقدت لا، ثم بعد قليل تفقدت الجوال أو الدراجة وجدته قد أخذ الجوال وذهب إلى السوق ليبيع لي الجوال ثم باعه، صار ماذا هنا؟ فضوليا. صار إذا أقررت البيع أنا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وإذا لم أجز البيع لا يستطيع أن يلزمني بالبيع. واضح؟ لأنه رد الوكالة فلم تنعقد، صار مثله مثل أي شخص باع جوالي. ما حكمه؟ بيع فضولي، بيع فضولي موقوف على إجازة صاحب الملك. الملك تفضل. زادك الموقف، لما اعتبرناه فضوليا ولم نعتبره غاصبا؟ بيع ايش في هذه الحالة؟ لما اعتبرناه فضوليا ولم نعتبره غاصبا؟ يعني لأنه حسن النية. نعم حسن النية. هو رفض. لا رفض رفض، لكن لماذا نعتبره غاصبا؟ لو لم يكن هناك قرينة نعم قرينة لا اعتبرناه غصبا. نعم هو في حسن نية هنا. ماذا في حسن؟ في حسن نية، يعني في حسن نية. في حالات هناك يعني قضية الغصب لها معايير لها ضوابط، ما هو كل شيء غصب غصب غصب واحتيال ونصب واحتيال، يعني في هناك الغصب والنصب والاحتيال، في هناك قصد جرمي، قصد جرمي، مسؤولية جنائية، مسؤولية جنائية، وهو أن يأخذ الشيء قهرا قهرا، ينزع يد اليد الصحيحة ويضع اليد إيش يتملكه أيضا. ما هو ما يتملكه؟ هو راح باع، لكن هو بنى فعله على يعني ظن خاطئ، هو ظن إنه إيش مأذون له تبين غير مأذون. فمسألة فيها يعني هي الخلاف فيها خلاف يعني مالي مو خلاف جنائي. نعم لو كان غيره، لو غيره قال تفقدت سيارتي فوجدتها غير موجودة ثم وجدتها عند فلان، من أين لك هذه السيارة؟ قال اشتريتها من فلان. تمام رحت لعند فلان، كيف بعت سيارتي؟ قال أنا سمعت أنك ستبيع سيارتك فقلت أوفر عليك الجهد إيش وأبيعها لك. طب هل استأذنتني؟ لا. هل أنا وكلتك؟ لا. أنت لست وكيلا ولست إيش وليا علي وليس وصيا، هذا فعلك غصب. نعم في هناك تجاوز يعني لا شيء يعني ينبغي أن يلاحظ ذلك القاضي. تفضل. من تبحر لم يخطئ. نعم نعم. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا أستاذ. تفضل. مادة 52 و400 وهل الإذن والإجازة توكيل؟ الإذن والإجازة توكيل يعني ماذا يعني الإذن والإجازة؟ أنها من الوكالة. من الوكالة أذنت لك أن تبيع إيش؟ هذا الشيء. أذنت لك أن تبيع إيش؟ سيارتي. ماذا هو ماذا يعني هذا توكيل. هذا توكيل صراحة أم ضمنا؟ هو توكيل ضمني دلالة. أذنت لك بمعنى شو؟ وكلتك. والإجازة أيضا توكيل، سواء كانت الإجازة لاحقة أم إجازة سابقة. والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، كما لو قلت لك أجزت لك بيعك لسيارتي هل يشترط أن أجدد العقد؟ لا يشترط. أنا جاءني رجل، طبعا الإجازة هنا غير الصورة اللي ذكرناها من قليل، أنا سيارتي موجودة عندي ما غصبتها، واضح معي أنتم؟ أنا عندي سيارة، تصوروا أجلس بين الناس دائما أتحدث عن سيارتي أو أبدي رغبتي بماذا؟ ببيعها. فقام إنسان كان جالس مرة عند صديقه قال أريد سيارة سنتفي كذا كذا كذا، قال طول بالك أنا في صديق لي يريد أن يبيع سيارته بس لا أدري هل ما زال سيبيعها أم امتنع. اتصل بي على الهاتف لم أكن متصلا، قالوا طيب أنا سأبيعك سيارة صديقي $5,000 وبعد ما تشتريها بنشو، إذا وافق كان البيع لك. بعد ما باعه ثاني يوم التقى معي والسيارة وين معي، لو سلمته إياها انتهى. قال لي أنا بعت سيارتك، مو بعت سيارتي، سيارتك يعني أضاف البيع لمن؟ سيارتي. لأنه لو قال أبيعك سيارة فلان أبيعك أنا، هو بيع يبيع ما لا يملك ونهى عنه. لا، هو علق البيع على إجازتي، فقلت خلاص أجزت ما فعلت، هل يحتاج إلى أن يجدد العقد؟ لا، ينعقد العقد صحيحا منذ إيش؟ منذ الإجابة والقبول. قلت له لا، أنا بطلت أبيع وما عاد لي رغبة بالبيع، يبطل العقد كأن لم يكن. ما بصير المشتري له لا تعال هون انت بعتني وبدك تجيب سيارة، لا انا ما بعتك اضفت السيارة لي ام لي صاحبها. اما لو قلت لك انا ابيعك سيارة نوعية كذا وكذا ومستعد اجيبها من السوق، هذا بيع الانسان ما لا يملك. تمام. تفضل. صلى الله عليكم. بعد 53 و400 الإجازة اللاحقة هي في حكم الوكالة السابقة. نعم. مثلا لو باع أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا. نعم، قد بينا ذلك وشرحناه قبل قليل. بعده. مادة 54 و400 الرسالة ليست من قبيل الوكالة، مثلا لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم وأرسل قادمه للإتيان بها يكون القادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض. كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري فرسا إذا قال له أن فلان يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته إياه بكذا اذهب وقل له وسلم هذا الفرس إليه، فإذا أتى الشخص وسلم الفرس إليه وقبل المرسل ذلك يكون على المنوال المشروع فينعقد البيع بين المرسل والسمسار ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولا وليس بوكيل. وكذلك لو قال أحد للجزار أعطني أجري كل يوم مقدار مقدارا كذا لحما لأجل كل يوم أعطي لأجل كل يوم نعم مقدار كذا لحما لخادم فلان الذي يذهب ويأتي إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجب يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيلا. يعني هنا واضح الأمثلة واضحة ما هيك؟ هناك عندك أتى لك بثلاثة أمثلة على فعل الرسول توضح لك ما المراد بالرسول. أنا أريد أن أقترض من فلان، اتصلت به وقلت له أريد منك قرضا ألف دولار، فقال تمام أرسل من يأخذها. هذا الذي أرسله ما هو اسمه، وكيل أم رسول؟ رسول. أو افرض قلت لخادمي أو لأجيري اذهب إلى الدكان كما يفعل الصيارفي، يعني هو عندما يصطرف يحتاج إلى قطعة صغيرة من الدولار، أقول له يا ابني اذهب لعند مين؟ جار، قل له معلمي بده منك $50. هذا ليس وكيلا بالاقتراض، هذا رسولا ينقل رسالة مين؟ رسالة المرسل. ونفس الشيء لو قال يا فلان سيبيع دراجته، اذهب إليه قل له إذا بتبيع دراجتك معلمي أو فلان يريد أن يشتريها منك، تمام؟ فإذا قال له موافق اذهب، لازم يرجع لوين؟ القبول ما بيتم من مين؟ من الرسول. هل تمنقون الرسول؟ لا. هل توافق أن تبيعه؟ قالوا إيه موافق، طول بالك. يرجع إلى مين؟ إلى المرسل، يقول له هو موافق على البيع، خلص بالثمن الفلاني. وهكذا في مسألة بيع الاستجرار، بيع الاستجرار كلكم يتعامل لبيع الاستجرار. كيف بيع الاستجرار؟ قال يذهب الواحد لعند القصاب، لعند الخباز، لعند اللحام، يقول له كل يوم ببعت لك ابني تعطيه ربطة خبز، كل يوم ببعت لك ابني بتعطيه كذا كيلوين حليب، كل أسبوع بمر عليك جيري بتعطيه كيلو لحمة. هذا شو اسمه هذا الشخص؟ العقد ينعقد بين من ومن؟ بين البائع والرسول، ما له علاقة بالعقد. والفرق هنا أيضا في الثمن، لو كان وكيلا من يطالب البائع؟ الوكيل. إذا كان رسولا يطالب مين؟ المرسل. تفضل. الرسول إذا أعطاهما سيكون وكيلاً فيهما. إيه نعم. هنا لا، لو أعطاه وكله، قال له أنت روح لعنده فلان بده يبيع سيارة، روح اشتري لي إياها، هي وكالة. إذا الرسول من تلقاء نفسه أعطى البائع عمالة، فيكون صير نفسه وكيلا؟ لا، فضوليا صار. فضوليا. تفضل. سمى الله إليكم مادة 55 و400، وهل يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة؟ مثلا لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء، وأما لو اشترى المولى المال من التاجر وأرسل خادمه ليأتيه به فيكون رسول سيده ولا يكون وكيلا. تمام، جاعد المادة لو أرسل المثال، تبدأ المثال يعني هو بنفس الصورة المعاملة فيها صورتان. لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء. نعم، بأمر سيده قال روح اشتري أنت لي السيارة التي يعرضها فلان للبيع، اشتري لي اياها، هذا اسمه وكالة. أما الصورة الثانية، وأما لو اشترى المولى المال، اشترى المولى نعم، وأرسل خادمه ليأتيه به، اشترى نعم، رسول سيده ولا يكون وكيلا. تمام، اتصل المرسل، اتصل بالبياع، قال له سيارة، قال له عندي سيارة، كم بدك قيمتها؟ قال له 5000، اتفق معه، فقال لخادمه اذهب إلى سرمدة أو إلى المكان الفلاني واستلم السيارة وتعال، هذا شو؟ رسالة واضحة. مادة 56. فليس للبياع يقول له لا طول بالك انت مثلا جاب له السيارة، بعد فترة اختصم البياع السيارات مع مين؟ مع التاجر، اختلفوا، ما اعطى المصاري، ما اعطى قيمة المصاري، بده يدعي عليه، على مين بدعي؟ على مين بدعي؟ هنا مغصب. بالحالة الأولى بدعي على مين؟ على الموكل. على الوكيل. بالحالة الأولى على مين بدعي؟ على الوكيل. بالحالة الثانية على المرسل. على المرسل وليس على الرسول. ما يصير يقول له لا، بالقضاء بشتكي عليه، بدعي عليه وبقول للقاضي هو اللي جاء وإيش؟ واستلم. جاء استلم وكالة أم رسالة؟ إذا وكالة يعني أنت بعته له، لأنه في الوكالة بطالب مين أنا؟ الوكيل. أنا إذا واحد جاء لعندي اشترى سيارة ومشي، بعدين بعد فترة طلبته بالمصاري، قال لي أنا أصلا ما اشتريتها لي، اشتريتها لمين؟ فلان وكلني اشتري له، وجيت اشتريتها من عندك، بس بدك مصرياتك رولة عنده، سيارتك عنده، أنا زلمي وكيل. لا، أنت لما اشتريتها من عندي اشتريتها بعتك لمين؟ لنفسك. وأضفت العقد لمين؟ لنفسك. ما كنت رسولا. لو كنت، لو قلت لي فلان يريد أن يشتري سيارتك بالدين بمبلغ كذا، هل تبيع، هل أنت تبيعه هذه السيارة بهذا الشيء؟ كنت اعتبرتك شو؟ رسولا. تفضل. مادة 56400 يكون ركن التوكيل مرة مطلقة، يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد، ومرة يكون معلقا بشرط. نعم يكون. لو قال وكلتك على أن تبيع فرسي هذه إذا أتى فلان التاجر إلى هنا وقبل الوكيل ذلك، تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر، وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلا. ومرة يكون مضافا إلى وقت، مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك، يكون وكيلا بحلول الشهر المذكور، وله أن يبيع الدواب في الشهر المذكور، وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيدا بقيد، مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف قرش، تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من 2000 قرش. المسألة المهمة هنا هو أن الوكالة تقيد، تقبل التقييد والتعليق، تقبل التقييد والتعليق والتوقيت. أما إذا أطلقت الوكالة فالقاعدة تقول المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة. أيضا الدلالة لها يعني دلالة، دلالتين، دلالة عرفية ودلالة حال. دلالة عرفية، دلالة حال. دلالة العرف التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، ودلالة حال أيضا كأنا أوكله بشراء شات تاني يوم عيد الأضحى. إيش يعني؟ أضحية. يعني أضحية، ما بصير يشتري لي إياها بعد 10 أيام. قل لي أنت أطلقت لي، ما قلت لي شات للأضحية. قلت له، أقول له دلالة حالي أني وكلتك أي متى؟ في عيد الأضحى. نفس الشيء أنا رجل يعني أستاذ ومدرس جامعي، وكلتك بشراء سيارة، سيارة طبعا سيارة. هذا الإطلاق عند الحنفية، إطلاق كلمة سيارة هذا جنس تحته أنواع الوكالة غير صحيحة على فكرة، غير صحيحة. فليس له أن يشتري لي سيارة إيش؟ سيارة شحن. فإذا أطلقت الوكالة، إذا أطلقت الوكالة وكانت صحيحة فهي على إطلاقها. لو قلت له أريد سيارة ركوب، سيارة تاكسي، سيارة نقل، هنا تصح الوكالة ويكون إيش؟ تقيد بي، ماذا تقيد؟ بالعرف أو بالحال، لأن العرف يقيد أيضا، يقيد بالعرف. وكلتك أن تشتري، أن تبيع لي سيارتي، أنت مطلق صح؟ تبيع في الوقت الذي تريد، مطلق عن الوقت، مطلق عن التحديد البيع لشخص، لكن أنت مقيد بالبيع بسعر السوق. أيضا الوقت، اليوم مثلا إنسان مزارع عنده، إنسان عنده أشجار زيتون، وكل أحدهم أن يبيع له الزيت، لكن قال له في شهر كانون الأول، أنا مقتنع أنه كانون الأول ربما لي مصلحة فيه، أن الزيت في هذا الشهر ربما إيش، فليس له أن يبيع له الزيت قبل ذلك ولو كان الزيت موجودا. تفضل. نعم، سيأتي، سيأتي في الباب، في الباب القادم. منزل عند التفريق بين، نعم لحد الآن منزل عند التفريق بين الوكيل والنصاب. لا لا، في تفريق واضح. الرسول قولا واحدا يضاف أحكام العقد لمن؟ للمرسل. أما الوكيل، أما الوكيل فيضاف أحكامه في الوكالة، يضاف أحكام العقد للوكيل، ما كل واحد شيء. كيف لا، كيف لا يختلف؟ تصرفه مقيد. الرسول هو ناقل، ينقل، ينقل إرادة من؟ العاقد. أما الوكيل عاقد. كيف، كيف الفرق غير واضح؟ واضح تماما، يعني سينجلي إن شاء الله الغبار. تفضل. الباب الثاني في بيان شروط الوكالة، مادة 57 و400 يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيتاء الموكل به بناء عليه، لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون. وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز، يعني هنا أيوة، فلا يصح توكيله وإن آذنه الولي كالهبة والصدقة، وفي الأمور التي هي نفع محض يصح توكيله، وإن لم يأذنه الولي كقبول الهبة والصدقة. وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر، فإن كان الصبي مأذونا فيها فله أن يوكل، وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه. هنا يعني الصبي والمجنون هو من سيوكل، واضح؟ فليس له أن يوكل في أمر ليس له أن يقوم هو به، فما كان ضارا ضررا محضا هل للصبي أن يفعله؟ فليس له أن يوكل به ولو كان مأذونا، ولو كان مأذونا. وما كان بين دائرا، وما كان نافعا عفوا عن محضا، هل هو أن يفعله؟ نعم، ولو لم يأذن له الولي كذلك له أن يوكل فيه. ما كان دائرا بين النفع والضرر معلق على إذن وليه، فله أن يوكل فيه. تفضل. مادة 58 و400 يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا، ولا يشترط أن يكون بالغا. نعم، أن يكون الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مهدونا، ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه. نعم، لا يعني حقوق العقد هنا تعود إلى موكله، يعني هو لم يكتمل بعد أهلية نعم الأداء. تفضل. مادة 59 و400 يصح أن يوكل أحد غيره في الخصومات التي يقدر على إجرائها بالذات، وفي إيتاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات، مثلا لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والالتهاب والسلط والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيباء الديون واستيفائها وقصر المال، يجوز. نعم، ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما. الموكل به قلنا ما هو محل التوكيل معلوما، فهنا يبين لك ما يجوز فيه ما تجوز فيه ايش الوكالة، ويشترط فيه أن يكون معلوما، يعني الوكالة في البيع والوكالة في الشراء تشترط أن يكون معلوما، معلوما بيع لي السيارة، أي سيارة؟ هذه السيارة علمت بالإشارة. اشتري لي سيارة، أي سيارة؟ صفة معينة معلومة بالصفة. وكذلك يجوز التوكيل بما ذكر من عقود حتى الاستيفاء في المعاملات، لأنه لا يجوز الاستيفاء في الحدود والقصاص، أيضا الدعوة، في رفع الدعوة، في الجواب عن الدعوة، في الإقرار، في الصلح، في الإبرار، في الآخرين. تفضل. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة ويشتمل على ستة فصول. ستة فصول، نعم. الفصل الأول في بيان الأحكام العمومية المتعلقة بالوكالة. نعم. ماذا 60,400,000 يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة. ينبغي إجاعيب. ينبغي يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، وإن لم يضفه إلى موكله لا يصح. نعم، لأن هذه أعد العقود، ما هي العقود؟ في الهبة والإعارة. الهبة، لأن الهبة تمليك، تمليك من؟ هو لا يملك من ماله، يملك من أين؟ مال غيره. في الهبة والإعارة أيضا تمليك منافع بعوض و الحاصل منه والإعارة و والرهن أيضا والإيداع، لأنه مال غيره، لأنه هو دعين، حبس العين، والإيداع أيضا إيداع العين استحفاظ، والإقراض أيضا ماله إيش؟ يقرض مال غيره. نعم، حتى يستطيع الإيش؟ ليستطيع المودع، يستطيع المودع والمقرض والواهب وال أيضا الإيش؟ والراهن يستطيع الاستيفاء، يستطيع الاستيفاء فيما لو مات من؟ مات الوكيل. نعم. جوز يموت الوكيل، يقول أنا ما أخذت منك الهبة، أنا ما أخذت منك الراهن، أنا كذا. نعم، أكمل. قال والشركة. الشركة، لأنه يد الشريك على مالي، مالي صاحبه يد أمانة. نعم. والمضاربة أيضا يد العامل على مالي، ونعم مضاربة. نعم، طبعا أوكلك في الشراكة مو في عمل الشراكة، انتبهتوا من القصة وين؟ يوكلك مو أنه الشريك هو بيعمل بأموال الشركة، هو يعمل بأموال الشركة، بده كل ما باع، كل ما باع شيء يقول هذا أبيعك عن شريكي، لا، وكلتك قلت لك هذه $1,000 شارك لي فيها. وضحت شلون؟ وكلتك أن تدخلني في الشراكة. نعم. مو تفكر أنه الشريك كلما باع ينبغي أن يضيف عقد البيع لشريكه. طلعت الصورة عندكم؟ وكلتك أن تضارب لي، أنا معي $5,000 ولست أنت العامل، قلت لك ابحث لي عن شخص يشغل لي مصرياتي، فتضع عنده المال وبتقول له شو بتقول له؟ هذه فلان وكلني بأن أضارب له، فأنت مستعد؟ قال مستعد. هذا المال لفلان وأنا وكيل عنه. وكذلك الإقراض. والسبب أنه غدا إذا صار مع الوكيل شيء لا يستطيع، إذا ما أضاف للموكل لا يستطيع الموكل أن يطالب بحقه. نعم. هذه الحالة يكون الوكيل كالمرسل؟ هون كالمرسل يكون، يعني حكم العقد هنا يكون كالمرسل، لكنه وكيل، يعني هي وكالة أخذت حكم الإيش؟ رسالة. قال والصلح عن إنكار. والصلح عن إنكار. والصلح عن إنكار، لأنه الصلح عن إقرار، صلح عن إقرار لا مشكلة فيه، هو شيء مقر فيه، وصلح على إنكار هذا يعني يحتاج إلى بذل، إلى إيش؟ تبرع أو إيش؟ نعم، تفضل. مادة واحدة 60,400,000 لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء. في البيع تمام واضح، البيع والشراء والإجارة والصلح والصلح عن إقرار. قال فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح نعم. وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله، ولكن لا تثبت الملكية إلا لموكله نعم. قال ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقل يعني الوكيل. إن لم يضف العقد إلى الموكل لمين تعود حقوق؟ العاقد. انت واجيت اشتريت من عندي، ما قلت لي انا اشتري لي فلان، اذا شو قلت لي؟ بعني كذا. فانا اما لو قلت لي اشتري لي فلان اضفت حقوق العقد، العقد لغيره نعم. قال وان اضيف الى الموكل تعود حقوق العقد الى الموكل، ويكون الوكيل في هذه الصوره كالرسول، ويكون الرسول ويكون كالرسول. كالرسول وضحت الفكرة يا أبو التاني وين في التاني شو اسمه أبو حيدر موجود وضحت الصورة نعم. شو الشيء عدم في عندي ملكية المشترى وعندي الحقوق انتبه الملكية لمين؟ الموكل، سواء أضاف من مضيف، لأنه أنت عم تشتري عن مين؟ عن الموكل عني، لكن أنا أجنبي عنكما، جئت لعندي واشتريت من عندي سيارة أو شيء ولم تضيف العقد، لم تضيف العقد لأحد، سكت أو أضفته لنفسك حقوق العقد، الرد بالعيب، الرد بالعيب، الاستحقاق، الثمن، القبض، كل هذا الموضوع من أطالب أنا؟ الوكيل صح. لكن الوكيل ادعى المشتري لنفسه، يعني عندما يحصل هي مسألة أخرى، هي خلاف بينه وبين مين؟ بين الوكيل. ما هو المحلة؟ هو عم بحكي لك على فلسفة أخرى، على أحكام الوكالة. هناك سيتكلم لو ادعى أنه أنا اشتريت لنفسي مولك، طبعا الحنفي بقول لك لا، أنا وكلتك تشتري لي سيارة، بفرقه إذا قلت لك اشتري لي هي السيارة عينها فاشتراها فلا يقبل منه قوله اني اشتريتها لنفسي. واضح معي؟ لانه اصلا لا يجوز ان يشتري ما امر ببيعه لنفسه ولا لاصوله ولا فروعه ولا لزوجه، ماصي لمن لا تقبل شهادته له. واضح؟ اما لو قلت لك اشتري لي سيارة سياحية، سيارة نقل، سيارة سنتفي تمام، ولم أعين بعيني، فثاني يوم شفتك راكب سيارة سنتفي، إذا قلت لك ليش ما عم تسلمني إياها؟ قلت لي هي اشتريتها لنفسي، يصدق بذلك، هل أنا ألزمك بها؟ لا. تدينك بينك وبين رب العالمين. تفضل. قال مثلا لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل واكتفى بإضافة العقد إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله، يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري، وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري. وإذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم فيرجع المشتري على الوكيل بالبيع، يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه، والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله. وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده، ولكن إذا كان الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان، فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل، ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة. وضح معكم الرسول أم لا؟ عندي وضح نعم. في القضاء أنا بعد ما اشتريت اشتريت منك السيارة التي بعتني إياها، تبين لي فيها عيب، أنا سأشتكي عليك أو سأردها، أنت ماذا وافقت الرد؟ أخاصمك أم أخاصم من وكلك؟ أنت نعم، أنت وتبعتني ما قلت لي هي سيارة أبو عبد الرزاق، أنت قلت لي سيارة مين؟ جيت لعندي قلت لي تبيع تشتري السيارة، فما رصبت بيجي بطالبك وتقول يا أخي أنا شو دخلني؟ أنا بعتك سيارة فلان وأقبض حقه وأنا طلعت برا. لا، أنا أخاصمك أنت لأنك عندما بعتني أضفت العقد لنفسك، قلت بتشتري مني بتبيع بتبيعني خذ هات عطيني، ما قلت إيش إنه في موكل هذا. لا، أما لو دخلت أنا مثلا اليوم المثال ينطبق الآن التطبيق المعاصر كثير بصير مشاكل مكاتب السيارات. بروح على مكتب السيارات بلاقي عنده 10 سيارات، هاي لمين؟ بقول لي هاي لفلان الفلاني وهي هيك العادي يعني. مكتب السيارات عنده قسمين نوعين من السيارات، سيارات يبيعها وهي لمين؟ لنفسه، وسيارات في أشخاص بحطوا عنده سيارة بيقول له هاي مي إلي هاي في لصاحب بده حقها 4500 عرض عندي للبيع. طيب شوف النية بينزل تحتها طول بالك، ألو شعاد بتبيع خيو 400 لا 4300 بعتها، بعد ما اشتريتها بعد فترة وجدت فيها عيب، جيت رجع على المكتب أو من المكتب قال لي أنا شو دخلني في القصة؟ خصمي المكتب ولا خصمي البياع؟ مين خصمي؟ الموكل. الموكل وليس الوكيل، خصمي البياع اللي نقل لي الملكية هو خصمي، لأنه صار هنا الـ إيش الـ الوكيل صار هنا كالرسول، قال لي مدام بيّن لي إنه هاي السيارة يملكها أبو فلان ويريد فيها سعر كذا، ما هي سيارتي وأنا إلي منها كلها $50. أما لو لم يذكر لي أو ذكر أنها سيارته، من أخاصم أنا؟ البائع نفسه. أنا جيت لعندك وكنت عارض سيارات وتفاصلنا ونزل لي وقلت لي ما بتوفي معي اخذها أكثر من هيك أو بدي ما أبيعها هيك، أنت كده عم تقول شو معي ومعك ولي ولك، إذا أنت أقبت نفسك خلاص. ولو كان هو حيطة عنده، ولو كان هو وكيل، لأنه ما ذكر لي مؤاخذ بقوله. إيه هو مؤاخذ بقوله. نعم تفضل. سنة الله عليه وسلم مادة 2400 تعود حقوق العقل في الرسالة إلى المسلم ولا تتعلق بالرسول أصلا. نعم هذا ما حررناه وقررناه صح، أنه المرسل غير الوكيل، لأنه المرسل ما على الرسول إلا البلاغ، أنا ما لي علاقة، أنا رايح على السوق قلت لي أنت زنازل على السوق على طريق الخير وصل لي هالشيء إلى, إلى, إلى, إلى السوق خلاص، أنا شو لي علاقة إذا كان الشيء طلع معيب طلع فيه مشكلة، أنا رسول وما على الرسول إلا البلاغ. تفضل. هو توكيل بالإيصال. نعم هو توكيل بالإيصال بس ما هو توكيل بالعقد، يعني الوكالة فيها هون ليست وكالة العقد، وكالة بالتعاقد، والبحث نحن عم نتكلم فيه هو الوكالة بالتعاقد، الوكالة بالشراء بالبيع بالهبة، الوكالة في باب المعاملات. أما الرسالة هي فيها معنى الوكالة من حيث العموم، من حيث العموم. نعم. مادة 63400 المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيتاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة هو في حكم الوديعة. نعم. فإذا ذلك بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان، والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة هو أيضا في حكم الوديعة. هو معنى القاعدة أنه يد الوكيل والرسول يد أماني لا تضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط، نزل على السوق أحدهم قلت له على طريقك الله يجزيك الخير اشتري لي 2 كيلو لحمة قال لي تكرم وأنت جاي على البيت أعطيني إياهم بعطيك حقهم. فالرجل فبعد ما اشترى اللحم مرة في السوق اشترى له بعض الأغراض، نسي اللحم عند أحد الباعة وجاء إلى البيت لعندي يطرق الباب، قال لي ماذا دق الباب؟ قال لي بس بدي منك 500 ليرة. ليش؟ قال اشتريت لك كليه اللحمة وراحوا. هل له ذلك؟ نعم. إن كان هناك تقصير أو تعدي فما له شيء، بس يجوز ما يكون في تقصير، يجوز أن لا يكون هناك أي تقصير. مثلا قال له بينما أنا قادم في السوق وإذ هجم علي رجل بدراجته مسرعا وخطف الأغراض التي بيدي وهرب، هل يمكن دفعه؟ لا يمكن دفعه. بطلع له حق اللحمة لا يا شيخ حسن؟ بطلع له خلاص. فممكن ننظر هنا هل هناك تعد أو تفريط. تعد يعني قال له والله أخذت اللحمة على البيت وما حطيت، عفت بالباكاج السيارة واليوم المساء ذكرت إنه إيش. طيب يعني هنا في تفريط لا؟ لا يوجد تفريط، أنك لم تحفظ اللحم في البراد وأنك تأخرت في إيش وهكذا. تفضل. مادة 64 و400 لو أرسل المديون دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه ذلك في يد الرسول، فإن كان رسول المديون يتلف من مال المديون، وإن كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن ويبرأ المديون من الدين، لأن الرسول أمين. فننظر هذا رسول من يتلف على ضمانه. نعم تفضل. مات 65 و400 إذا وكل أحد الشخصين على أمر فليس لأحدهما وحده التصرف بالخصوص الذي وكلا به، ولكن إن كانا قد وكلا لخصومة أو لرد وديعة أو إيفاء دين فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده. وأما إذا وكل أحد آخر الأمر ثم وكل غيره رأسا على ذلك الأمر فأيهما أوفى الوكالة جاز. إذا وكل إنسان شخصين بأمر بوكيلين بشيء واحد ينظر إن كان هذا الأمر يحتاج إلى مشورة وتختلف فيه الآراء فهو وكلهما على أن يكونا معا يعني في مسألة، مثلا وكلاهما في مسألة تحتاج إلى مرافعة مثلا، وكلاهما في إجراء مصالحة، وكلاهما في شراء، قال له أنت وأنت تشتريا لي سيارة وكذا وكذا. هذا مقصود الموكل أن يجتمع الرأيان. أما إذا كان الأمر لا يحتاج إيفاء الديون وكل أحد اثنين فأن يوفي له دينه، فما في أيهما وفى الدين حصل المقصود. وكلا اثنين بالإقرار أيهما أقر عنه فهو إيش وهكذا. تفضل. أو في ردي وديعة يحصل من أي منهما. تفضل. إيه؟ سماه رسولا لا تقوى عن الوكيل استلام الدين وص... إيش يعني قال لو أرسل المدين دينه إلى الدائن وصوله إليه ذلك في يد الرسول. إيه؟ لا هون مو وكيل أصلاً هي وكيل هو في القبض. لا القبض أنا إلي عندك دين وكلت واحد يقبض لي ديني من عندك. تمام. فقد تقبضه وقد لا تقبضه. نعم قد لا أقبضه. وقد يقبض وقد يقبض. أما الاستلام أنت قلت لي ديناتك موجودات في السحابة، بعت لي حدا يستلمن، بعت لي ياهن إيش يستلمن، فهو ما حيروح يسوي شيء، فقط السلام عليكم بدك تعطيه شيء لفلان، تفضل أخذته ورحته. فهو فارق دقيق جدا، يعني فارق دقيق. ثاني شيء القبض يحتاج إلى جريان الإيش صاع المش... صاع الصاعين جريانه الصاعين يعني أنا اشتريت من عند فلان 2 طن من الأرز، روح اقبض لي ياهون، وكلتك بالقبض، حيروح ومن موجبات الوكالة الإفراز، ويكون حاضر الإفراز. أما هناك قبض، قبض وحط على طرف، واتصل بسائق التاكسي قال له روح استلمن، مو روح اقبض، روح جيب لي ياهون. هذا صار اسمه إيش؟ رسول. يعني فرق دقيق يعني، لكن كما قلت كما تبيننا في الحالتين يعني سواء فرقنا ما فرقنا الأثر واحد، إنه يد ويد شو أماني، فشو ما فسرت معناها نتيجة واحدة. لما قلت لك على المرسل، مين على المرسل؟ إيه ولو كان إذا اعتبرته وكيل بتلف على مين؟ على الموكل. نفس الشيء. نعم. ماذا سنتم ستون وأربع مئة وهل ليس للوكيل أن يوكل غيره بالخصوص الذي وكل به إلا أن يكون قد أذنه الموكل؟ نعم، أذن له الوكيل لا يوكل. الأصل الوكيل لا يوكل، الأصل إلا بإذن الموكل، فإذا أذن له الموكل صار الوكيل الثاني وكيلا للأول، وكيلا للأصيل. تفضل. بحيث لو مات الوكيل الأول لا ينعزل الوكيل الثاني. تفضل. كمل. ليس له إلا أن يكون قد أذنه الموكل بذلك أو قال له اعمل برأيك. هاي مكلمة. فعلى هذا الحال للوكيل أن يوكل غيره ويصير الشخص الذي وكله الوكيل، ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل، ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل. نعم. حتى لا ينعدل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته. نعم، يعني حتى لا ينعزل إذا أذن له، بمعنى معناها أذن له أن يوكل وكيلا آخر عنه. تفضل. ايوه، كان وكل اثنين. بعده بعد 67 و400 الف اذا اشترطت الاجره في الوكاله واوفى الوكيل فيستحقها، واذا اشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالاجره فيكون متبرعا وليس له مطالبه يعني تجوز الوكاله باجر وبدون اجر. ان لم تكن باجر ينظر في حالتين، هل هذا الوكيل ممن يعمل بالأجرة أم لا؟ إذا كان لا يعمل بالأجرة، رجل عادي وكلتك أن أنت نازل على السوق اشتري لي شيء كذا، هذا يحصل كثيرا. كثير ناس تسأل أنه أنا نازل على السوق، واحد اتصل فيني أنا زلمي رجل ما لي بيع برادات ولا بيع غسالات ولا جوالات، صديقي اتصل فيني قال لي بدك تشتري لي جوال مثل جوالك اللي اشتريته من اسبوعين، قال لي انا اذا اشتريت الجوال هل لي ان اربح فيه؟ اشتريته 250 دولار، واستطعت انه اكسر البياع 50 دولار. شو استطعت؟ 50 دولار. ولو كان صاحبي جاي لعنده كان بيبيعه اياه ب300 دولار. أنا اشتريته 250، هل لي أن أخذ 50 إلي؟ قلنا له لا. قال طيب باخذ أجرتي 50. لست ممن يعمل. ليش ما باخذ أجرتي 50؟ كمان لست ممن يعمل بالأجرة، ولم تشترط على موكلك أن إيش الأجرة، وبالتالي أنت متبرع. نعم، وإذا اعتبرناك مشتري بيصير ضمانه عليك، أنت أمين، بحيث لو سرق منك الجوال وأنت مجايح له شو قلنا؟ فلا يجوز لك، لا يجوز للوكيل أن يأخذ. حتى ذكر بعض المصالح شو بيعمل، بيصلح السيارات، بتأخذ سيارتك لعنده بيجي ليصلح بقول لك والله في عندك الترومبة بدها غيار. طيب شو المشكلة؟ قال لي بتريد جديدة حقها 200 دولار، بتريد مستعملة حقها 100 دولار. انت عندك؟ قال لي لا ما عندي، بشتري لك اياها من ايش؟ من الوكالة. بتريد تشتريها انت؟ روح اشتريها. بتريد اشتري لك اياها انا؟ هات 200. تمام، راح اشترى له اياها 200 دولار، وعطاه البياع 50 دولار حسم أو إكرامية، قال له أنت دوما رايح جاي وما دام عم تشتري من عندي بعطيك 50. 50 لمين هاي؟ للموكل. للموكل. قال الإمام أحمد إذا وكله ببيع ثوب فأعطاه المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب، فالمنديل لأنه صار كالزيادة في الثمن. واضح شلون؟ يعني لو قلت لك بيع لي دراجتي، رحت بعتها ب$300 وأعطاك اللي اشترى منك $300 وأعطاك فوق المنه إيش؟ هدية، أعطاك جوال. شو قال جوال هذا لمين؟ صاحب الدراجة. قال ليش؟ قال كأني اشترى منك الدراجة ب350. 300 جوال. إيه أنت لو بعت الدراجة ب350 كنت تأخذ 50؟ لا. ها؟ لا أنت لك أجرتك. لو كنت قال أنا متبرع ما لي علاقة. خد أجرة. وتنفس الشيء هون المصلح. أخذ أجرة التركيب إلا لا؟ أخذ أجرة التركيب. أخذ أجرة التركيب وأخذ أجرته. أنت شو دخلك؟ قول أنا يا أخي بدي أشتريها ب300 ب200 150 بعطيك إياها ب200 وقول له أنا بدي أبيعك، أنا ببيعك القطعة ب200 أو أنا ببيعك إياها مركبة ب250 مو تدخل أجرة تركيبها 50 صح؟ أنت لا تقول له خلاص هاي بدها طرمبة وطرمبة مع تركيبة جديدة 250 مع تركيبة مستعملة 150 خلاص اشتغل هيك بالحلال. وهيك لو جبت الطرمبة ب$100 ما له علاقة المشتري، لكن مو تظهر له أنه أنت وكيل وما لك علاقة. والله مثل ما عم بجيبها بركب لك ياها أنا شو دخلني؟ حتى بتفاصله بقول لك ليش عم فاصلني؟ شايفني أنا بدي أربح عليك معيب؟ لا، إما أن تبيع وأنت أجيبه اشتريه بعد ما لأنه هذا استصناع صار. شو صار؟ صار استصناع. عشان ما تقولي كيف يبيع ما لا يملك، هذا استصناع. أنا أطلب منك استصناع هو إيش؟ عقد يرد على العمل والعين معا مو هيك؟ وهو بيع عين موصوفة في الذمة شرط فيها العمل. انت بدك تجيب لي الترومبه تفكها من الكرتونه وتركبها وين؟ على السياره وتوصل لها الشرطان وتحط لها زيت ومي وكذا ودنيا، كل هالشغل كله شو بدك عليه؟ $250. هذا صار عقد استصناع. لا يشترط ان تكون العين موجوده عندك، ولا يشترط ان اعطيك كامل الثمن، ليس له شروط السلم. طب هو منين يجيب؟ بيشتري ويجيب. طيب كيف يشتري؟ بركي أنا بدي أرجعه. كيف يبيع؟ نقول له اشتري بع خيار الشرط. انت بيع القطعة الجديدة قل له أنا أو المستعملة إذا ما اشتغلت برجع لك إياها، خد خيار 3 أيام أو 48 ساعة. تفضل. الفصل الثاني في بيان الوكالة في الشراء. نعم هذا نعم. مات 68,400,000 يلزم أن يكون الموكل به معلوما. نعم. بحيث يكون إيثار الوكالة قابلا على حكم الفقرة الأخيرة من مادة 59,400,000 وهو أن يبين الموكل جنس الشيء الذي يريد اشتراءه، وإن لم يكن بيان جنسه كافيا بأن كانت له أنواع متفاوتة يلزم أن يبين نوعه أو ثمنه، وإن لم يبين جنس الشيء أو بين ولكن كانت له أنواع متفاوتة ولم يعين النوع أو ثمنه لا تصح الوكالة إلا أن يكون قد وكله بوكالة عامة. مثلا لو وكل أحد غيره بقوله اشتري لي فرسا تصح الوكالة، وإذا أراد أحد أن يوكل غيره على أن يشتري له قماش ثياب فيلزم أن يبين جنسه يعني قماش حرير أو قماش قطن مع بيان نوعه بقوله هندي أو شامي أو ثمنه بقوله بأن تكون طاقته بكذا دراهم، وإن لم يبين جنسه وقال اشتري لي دابة أو ثيابا أو قال حريرا ولم يبين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة، ولكن لو قال اشتري لي قماش ثياب أو حريرا من أي جنس ونوع كان فهو مفوض إلى رأيه تكون الوكالة عامة وللوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء. تمام. إذن هنا أنا أختصر لكم الموضوع. إذا أطلق الوكالة أطلق الوكالة قالوا اشتري لي سيارة أو شيء، اشترط العلماء أن يبين لا تصح. إذا كان مما يختلف فيه أغراض الناس تختلف فيه أغراض الناس، يعني أنا أقول لك سيارة، كلمة سيارة هذا الوصف أو أنا بينت لك الجنس، أين النوع؟ هل بين النوع يعني لازم أم لا؟ ألا تختلف فيه الأغراض؟ فالوكالة أصلا لا تصح، إلا إذا أنا في الشرط شو قلت لك؟ اشتري لي سيارة وقلت أي سيارة، إيش يعني ذكرت لك أو وكلت لك إلى إيش؟ أي سيارة، قلت لك كلمة أي من ألفاظ الألفاظ إيش؟ العموم الإطلاق، أطلقت لك أي سيارة يا أخي إيش؟ تزبط معي. أما أقول لك بدي سيارة لا تصح، بدي طعام يصح لا يصح، يعني ليه؟ وهذا أمر تختلف من زمن إلى زمن آخر، والعرف له يحدد كثير. مثلا اليوم كلمة دراجة لعلها تقول تكون أقل غررا من أقل جهالة من كلمة سيارة، لأنه الدراجة في السوق كله في يعني جنس ونوع واحد دراجات، ببقى فقط شو ببقى لك الصفات الإيش، فتصح كلمة اشتري لي دراجة. دراجة إيش مهمة؟ يعني دراجة ركوب، اللي هي إنه يعني كل الدراجات بس تختلف عن بعضها في الجودة في الإيش في الماركات، لكن كلمة سيارة في سيارة ركوب، سيارة شحن، سيارة حمولة، سيارة سياحية، سيارة رياضية، سيارة رباعية، سيارة كذا، هذا الأمر اللي فيه الغرر. نفس الشيء جوال، كلمة جوال اليوم فيه غرر صح أم لا؟ صح، ده جوال غرر، إلا إذا قيد يعني العبرة في المسألة أيوة العبرة أنه أنفي الجهالة المفضية للنزاع. لو عطيتك 200 دولار وقلت لك بدي جوال انتهيت، شو صار يعني؟ جوال بميتين. عطيتك 5000 دولار قلت لك شيري لي السيارة، يعني بننظر في نعم في كذا، لا بدي سيارة ركوب خلص، يعني كنت أنا شو سويت؟ كأني ماذا فعلت؟ يعني ايش قيدت؟ اعطيتك 300 دولار بدي دراجة، ما بطلب الدراجة من 2000 دولار، ليش؟ انه انت مصرياتك مصرياتك على قد، قلت لك هاي 100 ليرة جيب لي طعام، شو بدك؟ من سفريكة ولحمة؟ يعني هل 100 دولار ايش بصير فيها؟ وهكذا يعني. تفضل. ماذا 69,400,000؟ يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنع أيضا، مثلا بذل القطن وبذل الكتان مختلفا الجنس باختلاف أصلهما، وصوم الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد، لأن المقصد من الجلد أعمال الجراح، ومن الصوم أعمال المخصوصات المغايرة لذلك كنسج الجوخ وما أشبه ذلك، وجوب الإفرنج مختلف الجنس مع جوب الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما معمولا من الصوم. يعني هذا يبين مسألة هذه ضابطها كما بيّنت، يعني العرف يحدد ما أطلق من الشرع، ما في إشكال، يعني يختلف من زمان إلى زمان، لا عاد عنا بز جوخ ولا كذا، أصبح الأمور مختلفة اليوم. نعم مسألة فيها، إذن القاعدة إذا أطلقت يعني أفضل مسألة إنه كل ما يختلف فيه الأغراض ويختلف فيه وما ويفضي إلى النزاع والمنازعة فينبغي بيانه. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، كلامه هنا عن الجنس، هل نستطيع حمله على إجراء الربا فيه؟ يعني هل يجب لا الأجناس أم هو الكلام هنا مختلف؟ لا هو يتكلم هنا ما الذي يعد جنسا وما الذي يعد نوعا، يعني اليوم مثلا يدخل فيه جريان الربا مثلا لو يدخل وقماش صيني يدخل طبعا العلماء اختلفوا، زيت الزيتون وزيت دوار الشمس هل هما جنسان أم جنس واحد؟ يعني هل من هالمعنى هون عم بيقول زيت السمسم الشيرج تمام، هذا كله زيت، هل نعد الجنس هو زيت أم الجنس هو زيت زيتون؟ فإذا اعتبرنا الجنس زيت لا يجوز مبادلة زيت الزيتون بزيت دوار الشمس إلا من مثلا بمثل بمثل زيت الذرة. أما إذا اعتبرنا زيت الذرة جنسا وزيت الزيتون جنسا وزيت السمسم جنسا يجوز المبادلة مع التفاضل. نعم. صدر مادة 740,000 إذا خالف الوكيل بالجنس، يعني لو قال الموكل اشتري من الجنس الفلاني واشترى الوكيل من غيره فلا يكون نافذا في حق الموكل، وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد، يعني يبقى المال الذي اشتراه الوكيل عليه ولا يكون مشترا للموكل. إلى أن هنا قد تعدى أم لا؟ الحنفي يقول لك أنا قلت لك اشتري لي هي ألف خمسة آلاف دولار، اشتري لي سيارة سنتفي، اشتريت لي بخمسة آلاف شيء أفخم. الحنفي يقول لك لا، لا يلزموني. نعم لأنه أنت تعديت وإن كان أفخم، لكن أنا قد يكون لي غرض في ماذا؟ حتى ذكروا مسألة أخرى، قال لو قال له اشتري لي يعني 2 كيلو لحم بخمسمائة ليرة، فاشترى له 4 كيلو لحم بخمسمائة ليرة، قال يلزمه 2 كيلو لحم ب250 والاثنين كيلو الثانيات لا تلزمه. واضح؟ تفضل. صلى الله عليكم. مادة 71,400,000 لو قال الموكل اشتري لي كبشا واشترى الوكيل نعجة لا يكون الشراء نافذا في حق الموكل وتكون النعجة للوكيل. واضحة هذه أيضا لوجود التعدي. بعدها مادة 72,400,000 لو قال الوكيل اشتري لي العقبة الفلانية وأنشئ على العقبة بناء فليس للوكيل أن يشتريها، ولكن لو قال اشتري لي الدار الفلانية ثم أضف إليها حائطا أو أضيف إليها حائطا أو صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال. نعم. يعني المراد هنا أن الحالة الأولى فيها ماذا؟ أنه إذا أضيف لها شيء. نعم. نعم. لم يلتزم بالشرط الذي ألزمه به، لم يلتزم بالشرط الذي ألزمه به. نعم. شو؟ عليها ما غير صفتها. قال له اشتري العرصة وانشئ على العرصة. وانشئ ما هو انشئ؟ قلت انشئ؟ انشئ؟ لا، انشئ على العرصة يعني راح يشتريها، لا محمر عليها. إيه ولو بنفس السعر خلاص خرجت وهنيك وأضيف إلى ليش اشتري للبيت، راح اشتري البيت طلع البيت كان خمس غرف مسوينه إيش ست غرف قسمين غرفة. نعم. تفضل. أو واضح. نعم. أو صبغت يعني صارت كانت كذا العظم صارت مكسية، لأنه يقصد أن الوصف هنا لم يؤثر في الذي أراد الموكل شراءه. نعم. كأنه يريد أنه إذا حدث وصف طارئ على الموكل به لا يؤثر عليه. أيوة. له أن يستمر. نعم. إذا كان الوصف الطارئ مغير مغير لمقصوده، أنا بدي أرض مشان أزرعه. نعم. عمره هون أنت اشتريت بيت. نعم. وأضيف إليه شيء لم يغير من إيش المقصود الأساسي. ما في، لأنه هو جرى العادة في البيوت إنه يعني تضاف لها حائط ينزع منها حائط، ما في إشكال. هنا لم تغير صفة الأصل، بقي اسمه ماذا؟ بيتا. تفضل. مادة 73,400,000 لو قال الموكل اشتري لي لبنا ولم يصرح لكونه أي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة. اللبن للبن. والله لا اللبن. والله أعلم اللبن هنا. لا اللبن. نعم. تفضل. لبن. قال لو قال الموكل اشتري لي لبنا ولم يصرح بكونه اي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة. نعم. نعم. لانه اللبن هو الحليب وكذا. تفضل. مادة 74,400,000 لو وكل احد اخر على ان يشتري له دارا يلزم ان يبين ثمنها والمحلة التي هي فيها. اختلاف. ان لم يبين لا تصح الوكالة. اختلاف. نعم. نرجع إلى المشكلة كتب الطباعة. شو؟ الطباعة بعض الكتب ساقطة من هذه. مو النسخة اللي عندها ساقطة؟ بعضها موجود وبعضها نوعين شيخنا. ليش؟ مشكلة بعض النسخ. مادة 74 و400 ألف. لو قال الموكل اشتري أرزا فللوكيل أن يشتري من الأرز الذي يباع في السوق أي نوع كان. نعم. لأنه كلمة أرز أي نوع كان هو أطلق له الأرز. نعم نعم. مادة 75 و400 ألف. لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا يلزم أن يبين ثمنها والمحلة التي هي فيها، وإن لم يبين لا تصح الوكالة. نعم، لأنه هنا إيش؟ لأنه الدول تختلف. نعم. تختلف، وبالتالي قد يحصل في هناك يعني تفاوت وهناك منازعة. نعم. مادة 76 و400 ألف. لو وكل أحد آخر على أن يشتري له لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن يبين مقدار ثمنها وإلا فلا تصح الوكالة. نعم، لأنه أيضا ياقوت تختلف من يعني من قطعة لأخرى وهكذا. نعم، وهكذا الأشياء الثمينة الأنتيكات التحف. كلمة تحفة شو تحفة يعني؟ تفضل. مادة 77 و400 ألف. يلزم بيان مقدار ثمن الموكل به في المقدرات. مثلا لو وكل أحد آخر ليشتري له قنطة يلزم أن يبين مقدار قيمها أو ثمنها بقوله بكذا دراهم وإلا فلا تصح الوكالة. يعني كم كيلو ولا كم إيش؟ كم كيلو بطرية؟ كم كم نعم، دون ذكر مقدار ولا ثمن صار في جهالة. نعم. مادة 78 و400 ألف. لا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله مثلا أعلى أو أدنى أو أوسط، ولكن يلزم أن يكون وصف الموكل به موكل به موافقا لحال الموكل. مثلا لو وكل الموكل أحدا باشتراء دابة له، فليس للوكيل أن يشتري ب20 ألف قرش فرسا نجدية، وإن اشترى لا يكون نافذا في حق الموكل، يعني لا يكون ذلك الفرس المشترى للموكل وإنما يبقى على الوكيل. لماذا؟ لأنه يعني المطلق يجعل إطلاق من دليل التقييد دلالة. نعم نعم، في هناك تقييد دلالي، يعني أنا تعرف أنا وضعي أريد منك دارا، قلت لك دار في المنطقة الفلانية، إذا أنا تعرف وضعي أنا متوسط، ما تجيب لي دار لا يشتريها إلا الأغنياء، أو تشتري لي سيارة يا أخي ما أعرف تسوى 10,000 دولار، بس 10,000 دولار اليوم يركبها الأغنياء والأثرياء، وأنا وكلتك بشراء سيارة إيش بالنوع يعني يناسب وضعي. نعم، يعني هم في هذا المثال يقول أن المكاري لو أقل لا تكون ثمينة، فلو اشترى دابة ثمينة له هذا لا يناسب حاله وعمله. نعم، ولكن لو أطلق اشتري أي دابة، أي دابة هون بالإطلاق انتهى، لكن ما أطلق قال لو اشتري لي دابة، مو كلمة أي دابة، دابة للركوب، هون وكالة صحيحة. ألا تقيد بحاله؟ هو قيد بحاله، تخيل عند عدم الإطلاق. إنما يقول اشتري لي دابة عزكم الله، فهنا ألا تقيد بحال المشتري؟ بحال الموكل، الموكل تقيد بحال الموكل. نعم، اشتري لي دابة تقيد بحال الموكل. طبعا هي كلمة دابة وكالة غير صحيحة عند حنفية، لأنه تحت أنواع تأتي فرس، فرس دابة والبقرة دابة والحمار دابة، لكن قال اشتري لي فرسا صحيحة، أما شو نوع الفرس وجودته، شو جودة الفرس، هي يرجع إلى حال الموكل. نعم، إذا أعطاه مصاري معينة تقيد بالمبلغ، ما أعطاه مصاري قال له شف لي شي فرس كويس، ما بجيب له لا من الفاخر ولا من الخسيس. تفضل. مادة 79 و400 ألف. يلا. إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفة، ليس لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشترى عليه، فإن فإن خالف. نعم. قال ولكن إذا خالف بسورة فائدتها أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى. مثلا لو قال أحد اشتري لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون شراؤه منافذا في حق الموكل لأنه خالف صح؟ نعم. إذا اشتراها بتسعة آلاف يجوز لأنه هو لمصلحته. في الحالة الأولى قال وتبقى الدار عليه، وأما إذا اشتراها بأنقص فيكون قد اشتراها للموكل كذلك. لو قال اشتري نسيئة واشترى الوكيل نقدا يبقى المال على الوكيل، وأما لو قال الموكل اشتري نقدا واشترى الوكيل نسيئة يكون قد اشتراه للموكل. نعم، لأنه هنا فائدته له. ما هيك؟ طبعا. لا طبعا، هو وكيل شيخي وكيل، شو بياخذ؟ طبعا شو نصف الكتاب؟ نصف كتاب الوكاله. قصدي الفصل خلص؟ الفصل لم ينتهي. خلي خلص الفصل انتهينا. اذا انهينا الفصل يعني لن يبقى الكثير، اكيد عندنا ما يقارب صفحتين لانهاء الفصل. الكتاب متى ينتهي؟ الكتاب هو 12 صفحة، انهينا 6 وبقى. شيل الصفحات، عدد المواد. عدد المواد 25. لا انا حتى ينتهي الفصل 25. 80 مادة. باقي الان كم مادة باقي؟ الكتاب 80 مادة. طلب 50 مادة. تمام. الفصل هذا كم مادة بقي له؟ 25 هذا الفصل. لا مستحيل. بقي له 80 ل 150 ل 1500. هو 100 مادة شيخ، هو 100 مادة. 100 ل 80. انا حسبتهم في البيت 80. 14 مادة لنخلص هذا الفصل شيخ. نعم هو 80. اها هو 80 ففي عندنا 14 لنخلص هذا الفصل. طيب بقي 50 حتى نقف هنا ان شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم ونلقاكم إن شاء الله السبت القادم. حتى نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.